والعدو بيننا وبين القبلة، فمفهومه أنه ليس أحد من العدو في غير جهة القبلة. وقد تقدم أن الإمام أحمد اختار حديث سهل إلا إذا وجد مرجح لغيره كما في هذه الحالة، فإنه يختار هذا الوجه. وقوله وقام الصف المؤخر في نحر العدو، أي أنه استمر في القيام يحرس، ولا شك أن فعلهم في هذا وغيره من أوجه صلاة الخوف، بإيعاز من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم لم يعتادوا هذا ولم يعلموا به إلا بعدما علمهم. وفيه العدل التام منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفضل أحدا على غيره، بل سوى بينهم. وهكذا يجب على كل من له ولاية، سواء كبيرة أو صغيرة، فيجب عليه العدل في من ولي عليهم، لأن بالعدل تتم مصالح الدنيا والآخرة، وهو الذي قامت به السماوات والأرض، وبه يحصل الرضا من كل أحد، وبه يحصل التأليف والمحبة واجتماع الكلمة، ولا صلاح للرعية إلا بالعدل. ولهذا وجب على الأب أن يعدل بين أولاده، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا يفضل بعضهم على بعض ولو كان المفضل أبر من المفضل عليه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعدل الناس، حتى إنه يعدل بين أصحابه مع أنه يثق منهم، وعدم العدل سبب للعداوة والشقاق والتفرق. قوله: فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجود والصف الذي يليه إلى آخره، أي قضوا السجدتين. وفي الحديث دليل على مشروعية الحركة في مثل هذه الحال. وقد تقدم أن الحركة في الصلاة أربعة أقسام: قسم يبطل الصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وقسم يكره فيها، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وقسم لا بأس به، وهي الحركة اليسيرة للحاجة، وقسم مشروع، وهي الحركة لمصلحة الصلاة، كما لو رأى قدامه في الصف فرجة فيستحب له التقدم إليها ليدرك فضيلة التقدم. وقد تجب لأمر عارض كما في هذا، لأن طاعة الإمام واجبة، وكما لو كانت الحركة لإنقاذ معصوم. ثم شبه جابر فعلهم بقوله: كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائكم. وقوله في رواية البخاري أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. وقد تقدم حديث سهل أنه في غزوة ذات الرقاع، فهما في غزوة واحدة، لكن الصلاة ليست واحدة، فإن كل حديث في وقت. وسميت الغزوة ذات الرقاع إما لأنهم خرجوا في ضعف وقلة ظهر، وأنهم لفوا على أرجلهم الخرق فسميت ذات الرقاع، وإما أن الموضع الذي وقعت فيه يسمى بذلك الاسم، وتلك الغزوة قبل نجد، وموضعها الظاهر أنه قرب الموضع المسمى اليوم بالزعفرانة، يبعد عن المدينة نحوا من 4 مراحل.